السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، ومعنا سماحة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ محمد حسان، أخي وحبيبي، أهلا بك. الله يرفع قدرك. تشرفنا وسعدنا. حبك الذي اعتني فيه. الله يسلمك. شرف لي، وأنا في غاية السعادة بهذه اللقاءات بزك. لأني أراك كل يوم. الحمد لله، جزاك الله خير. وهو شرف لي أيضا وسعادة. نسأل الله عز وجل ألا يفرق بيننا. آمين. حتى يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض. آمين. ثم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ليلتنا آمين. هذه ليلة بركة. آمين. آمين. وأن تنفعنا بما نقول. آمين. ترزقنا العمل آمين. بما قلنا. آمين. آمين. وأن تجعل ما علمنا حجة لنا آمين. لا علينا. آمين. آمين. اللهم وزدنا من علمك الذي تحب لنا أن نعلمه. آمين. اللهم وفقنا وأعنا وأطلق ألسنتنا بالحق آمين. في أن نسمع الدنيا ما تحب أن يسمعه آمين. الناس منا. آمين. آمين يا رب. آمين. آمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. ما شاء الله. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده. من لطف الله بنا أن عرفنا في بعض شريعته الحكمة مما شرع. يا سلام. لكي تكون هذه الحكمة من الشريعة نصب أعيننا هدفا نصل إليه. هذه من لطف الله بنا ومن رحمته جل جلاله. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر جل جلاله وهو العزيز الرحيم أن الحكمة من الصيام والغرر من الصيام والهدف من الصيام أن نتقي الله جل جلاله. ولذلك إخوتي، بعد مرور أيام من رمضان وليال أسأل الله أن يجعلها مباركات، اللهم اجعل رمضان هذه السنة بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم وأعتق فيه رقابنا من النار. إخوتي، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ وأين التقوى؟ ولكي نسأل عنها ونتساءل، فلابد أن نسأل الشيخ الفاضل: ما التقوى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا أعجب يا أبا علاء أن يجعل الحق تبارك وتعالى التقوى غاية لهذه العبادة العظيمة ألا وهي الصوم. سبحان الله. بل لقد جعل الله التقوى غاية كل عبادة، فإن كانت العبادة غاية الخلق من الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلقد جعل الله التقوى غاية كل عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جعل التقوى غاية الصوم. فما هي التقوى كما تفضلت؟ التقوى لغة هي الاسم من اتقى، والمصدر الاتقاء. وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وكما تفضلت قلت قبل ذلك في حلقة كلمة رائعة، هناك من المفردات الشرعية واللغوية ما لا تحتاج إلى تفصيل، لأنها بذاتها تحمل جلالها وجمالها ورونقها وبهاءها ومعناها ومغزاها. نعم، التقوى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حين سئل ما التقوى، فقال لسائله: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. قال: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ من صحابي جليل وقال: خل الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، جزاك الله خير. لكن شيخنا، التقوى من عجم يعني الآية التي بهرتني. نعم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله أكبر. وصينا. نعم. الله يوصي. نعم. عباده أن اتقوني. نعم. أن اتقوني. نعم. التقوى شيخنا كما ذكرت حضرتك جواب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حين قال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ إن الإنسان عارف لما يبقى ماشي في طريق فيه شوك يوم يعمل إيه؟ بيمشي على طراطيف صوابعه عشان يتقي الشوك. نعم. أرض في شوك. حياتنا مليئة بالأشواك. نعم. ولذلك قال سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. نحن محتاجين نور نمشي به. نور نمشي به فعلا. لان احنا لو ماشيين من غير نور رجلنا هتتخرم من الاشواك. اشواك المعاصي. نعم. والذنوب والفتن والآلام والشهوات. كل دي اشواك. اشواك تمزق اقدام السائرين الى الله. فان لم يكن للسائرين عدد الايمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات وإلا حالت بينهم وبين ربهم تلك القواطع والموانع. ولذلك التقوى إذا قلنا كما قالها ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف التقوى. نعم. أن تعمل بنور الله على أن تعمل بطاعة الله. هذا طلق ابن حبيب. طلق ابن حبيب. نعم. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نعم. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. بهذا النور الذي تسير به وصية الله أن اتقوني الحذر. الله ويحذركم الله نفسه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يقول احذروني. سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. جل جلاله. فاحذروه. نعم. فهذا الحذر هو التقوى المطلوبة. نعم. أن تحذر بطش الله. تحذر عقوبة الله. نعم. وتحذر سخطه وغضبه. أن تحذر سخط الله وعقوبة الله وأن تحذر أن يحول الله قلبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الآية استجيبوا لله. نعم. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أنه قد يحال بينكم وبين تلك الاستجابة. لا إله إلا الله. يحال بين القلب وبين أن يستجيب. السبيل لكي آمن هذا أن أحذر من أن الله مطلع على قلبي فماذا يرى الله في قلبك. ولا شيخنا ولا السبيل للتقوى. جميل. يعني أنت فضلت الآن بإشارة تحتاج من إخواني وأخواتي إلى وقفة متأنية جدا. جزاك الله خير. ألا وهي أن التقوى وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين من خلقه. وصية. وصية. أنا أعجب. أي والله. أعجب كيف تضيع الأمة وصية ربها وصية جل الله. جلاله. بل وأزيد إخواني وأخواتي والتقوى وصية النبي لأمته. صلى الله عليه وسلم. كما في حديث العباض بن سارية في سنن الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وفي رواية جميلة في مسند أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال له أبو سعيد أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير. الله أكبر. وفي لفظ فإنها رأس كل أمر. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. نعم. والتقوى وصية سيدنا رسول الله لأمته. صلى الله عليه. والتقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. سبحان الله. نعم. كان أحدهم إذا لقي أخاه أوصاه بتقوى الله جل وعلا. أوصى بها الصديق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأوصى قال له اتق الله يا عمر وهو على فراش الموت. نعم. وأوصى بها عمر ولده عبد الله بن عمر. نعم. قال أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه. الله أكبر. ومن أقرضه جزاه. نعم. ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها ابن السماك الواعظ الزاهد. نعم. العابد أحد. نعم. إخوانه فقال أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، نجيك ورقيبك في علانيتك. نعم. فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك. نعم. وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. نعم، جزاك الله خير شيخنا، هذه وصايا عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا والمسلمين العمل بها. آمين آمين. وأن نتقي الله. نعم. وأشد ما تكون التقوى يا شيخنا، سمعني، أشد ما تكون التقوى أيها الإخوة حال العمل بالطاعة أو حال ترك المعصية. ذلك قال ربنا جل جلاله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. سبحان الملك. نعم. سبحان الله العظيم. هذه الآية أيضا، وهذه ما ننصح به إخواننا وأحبتنا في الله، حين تقرأ القرآن ينبغي أن تكون لك وقفات. نعم. تأخذ بلبك. نعم. حين تسمع القرآن، والشيخ أشار جزاك الله خير أن من أنواع هجر السماع. نعم. أنك تبقى واقف وراء الإمام وسرحان، أو أنك أنت ما عندكش في البيت قاعد في وقت تسمع القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. البيوت، في كثير من بيوت المسلمين الحمد لله القرآن شغال، بقى في قنوات تلفزيونية للقرآن، وفي إذاعات للقرآن. نعم. وفي على الكمبيوتر قرآن، والقرآن بفضل على التلفونات قرآن. نعم. فبقى القرآن مسموع، ولكن ما حدش بيسمع، شغال وخلاص. فالسماع ده، شوف لما تسمع الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني الله يأمر المطيعين لله والرسول أن يحذروا. سبحان الله العظيم. ثم تتمة الآية أيضا تجعلك تتعجب، يعني: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نحذر من إيه؟ ما فيش، ما قالش واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. سبحان الله العظيم. فكأن هذا الإبهام في التحذير للتهديد الكبير. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. فلذلك بنقول ان الانسان اذا اراد التقوى، مش بنقول اتق الله للظالم، اتق الله للعاصي بس، ما بنقولش للظالم بس، العاصي بس، الفاجر بس، وانما نقول ايضا للمطيع في طاعته. ولذلك قال بعض الناس: رأيت التقوى في كل شيء سهل الا التقوى في اللسان. نعم. ان الانسان يتقي الله فيما ينطق به، ان يكون تقيا فيما يتكلم به. وقالوا أن هذه التقوى أن يعد لكل كلمة جوابا. فكيف تكون التقوى كما ذكرت شيخنا؟ حضرتك قلت أول كلمة التقوى هي الحياة. نعم. هي الحياة. نعم. حياة القلوب. نعم. فكيف تكون التقوى حياتنا؟ بعض الناس يتصور أن التقوى زاد للآخرة فقط. نعم. ومن ثم يعرض الكثيرون عن معرفة التقوى فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. نعم. لأن كثيرا من الناس يريد العاجلة، لكننا نود أن نقول له في هذه الدقائق المتبقية. نعم. بأن التقوى سبيل لسعادة الدارين. أي نعم. يعني إذا أردت مالا فعليك بالتقوى، وإذا أردت أولادا فعليك بالتقوى، وإذا أردت أمنا وأمانا فعليك بالتقوى، وإذا أردت رزقا فعليك بالتقوى، وإذا أردت فرقانا يبين لك الحق من الباطل ويبين لك الحلال من الحرام والهدى من الضلال فعليك بالتقوى. كل هذا في كتاب ربنا جل وعلا. يقول الحق سبحانه: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكأن حق التقوى سبيل حقيقي لتموت على الإسلام، للثبات حتى الممات. قال جل جلاله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالتقوى ترزق العبد، أو يرزق الله بها العبد نورا في قلبه يفرق به بين الحق والباطل. والتقوى في الدنيا يا أبا علاء يعني سبب لسعادة الدنيا، وهي سبب للنجاة في الآخرة، بل لا أبالغ إن قلت كما قال ربنا جل وعلا في آية الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين. للمتقين الآخرة كلها. كل الآخرة. والآخرة عند ربك المتقين. أنا أعجب سبحان الله من أول لحظة يخرج فيها المتقون من القبور وهم في عز وكرامة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ويقول جل جلاله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. وبعدين إذا دخلوا الجنة والملائكة يدخلون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم إلى آخره. بل وتتجلى كرامة في هذا الجوار الكريم. إن المتقين في جنات ونهر. فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالآخرة كلها المتقين. نعم. فعلينا أن أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا التقوى. والتقوى يا أبا علاء كيف نحققها كما سألت وتفضلت؟ قال عبد الله بن مسعود في كلمة بليغة: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. هذا هو السبيل. نعم. وأن يشكر فلا يكفر. فلا يكفر. نعم. وأن يذكر فلا ينسى. نعم. هذا هو السبيل لتحقيق التقوى. أن يطاع فلا يعصى. نعم. وأن يشكر فلا يكفر. وأن يذكر فلا ينسى. نعم. فمن سلك هذا السبيل رزقه الملك الجليل تقواه ولم يقطع عنه هداه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. آمين. ختاما أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. التقوى هي السبيل للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا أختم بهذه الآية في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله الله الله مجد. والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.